عزة السودان كان من دونان. أنا مدرمان سكان النيل رحيق العز من كاس وانا اللي مجد كنت دليل وآية وحدة لناس. أنا اللي في الجانب الغربي سقوط غردون مهر حربي. أنا اللي في الجانب الغربي سقوط غردون مهر حربي وانا للنيل طلب غربي مزج بين كافة الألوان. أنا من درمان أنا مدرمان سليل كالسيل بسم سليل وبنت صباح. أنا اللي ولدوني بالتهليل وهللت فوق غاب رمان. أنا الطابية المقابل النيل وأنا العافية البشد الحيل. أنا الطابية المقابل النيل وأنا العافية البشد الحيل وأنا القبل بطبو الليل هدت للناس سلام وأمان. أنا منذر ما الدين كنت فداية للإسلام روحوا حولنا الصافين فناهم في حياتي أرام. زانوا المبدأ والفكرة وزانوا المبدأ والفكرة زانوا المبدأ والفكرة ودخلوا المدرسة الكبرى ونالوا شهادة الإيمان. أنا من درمان والعطشان دروبي تضوي لواحة وسهد الساري والضعبان. وردوا شدوا فوق الناس ونادوا بقية الأجناس. وردوا شدوا فوق الناس نادوا بقية الأجناس. وللتعمير بقيت مقياس وللتقدير بقيت ميزان. أنا من درمان